بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلعلنا في خاتمة مجالس هذه اللقاءات، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر شيء من البقية وأن يجعلها في الصالحات، أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى، أو أن يهيئ لكم من هو خير مني يأتيكم ويذاكركم العلم. لكن قبل ذلك، لعلي أختم بهذه الوصية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فأقول: ومن الله يستمد العون. لا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، شأن العلم الشرعي وشأن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكانته وعظم منزلته. ولعلي من باب التذكير الذي لعله إن شاء الله لا يخفى على أكثركم أو عليكم، ولا يخفى على شريف علمكم، أن العلم الشرعي له منزلة عظيمة ومكانة فضلى، فهو وحي الله عز وجل، فهو وحي الله عز وجل، وكل ما دل على وحي الله فهو داخل تحت العلم الشرعي، فهو إما كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو شيء يدل على كلام الله أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضحه ويبينه، فكل ذلك يعد من العلم الشرعي. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لمن يتعلم الكتاب والسنة خيرا عظيما وأجرا عظيما في الدنيا والآخرة، فقد جعله له في هذه الدنيا القربى والزلفى، وكذلك يجعل له إذا وافاه يوم القيامة وإذا لقي ربه تبارك وتعالى. فرغب الله سبحانه وتعالى في ذلك، ورغب سبحانه وتعالى في تعلم الكتاب والسنة، وأخبر بفضل ذلك تبارك وتعالى. وذلك جاء في آيات وأحاديث كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلم يساوي سبحانه بين العالمين والجاهلين، لم يساوي بين العالمين والجاهلين، وهما يفترقان، فالعالم له رتبة ومنزلة والجاهل له رتبة ومنزلة، وبينهما من التفاوت كما بين المشرق والمغرب. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العلماء يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى على علم، وأنهم يكونون مقربين من الله عز وجل بفضل ذلك العلم، فإن العلم الذي يورث الخشية هو الذي يورث القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن جمع من السلف، منهم ابن مسعود وغيره رضي الله عنه، أنهم كانوا يقولون العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. وأيضا جاء عن الله تبارك وتعالى تفضيل حتى الحيوانات المعلمة على غير المعلمة، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. نعم، طيب أعلن عنه. إسيزي سعر نوع إسيزي 9380 120 زيخ الطريق. جزاه الله خير. فأقول حتى الكلاب المعلمة وغير المعلمة فرق الله سبحانه وتعالى بينها، فقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، إلى آخر الآية. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، وهذا دليل أن العلم يشرف به صاحبه ويرفعه صاحبه حتى ولو كان من أخص الناس. ولذلك كان غير واحد من السلف يحرص على تعلم العلم الشرعي، وقد جاء عن بعض القضاة أنه كانت أمه تقول له وقد ولد يعني رقبته بلا رقبة، رأسه ملتصق مباشرة مع الكتفين، فتقول له قالت له أمه: يا بني إنك على ما ترى، ووالله لا تجلس في مجلس إلا قد يضحك منك الناس، فأقبل على العلم الشرعي فأقبل على العلم. قالت فأقبل على العلم الشرعي حتى كان قاضيا، حتى كان قاضيا. فلما يعني تولى القضاء وكانت له المنزلة، كان له رتبة بين الناس ومنزلة بين الناس، تولى فيها القضاء حتى إنه كان الخصمان يقفان بين يديه وهما يرتعدان، وهما يرتعدان، وهذا من تعظيم الله وتفضيل الله تبارك وتعالى له. فالإنسان يشرف بالعلم الشرعي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل في ذكر هذه المقدمات، ولعلي أشير إلى مسائل مهمة تتعلق بباب العلم الشرعي. المسألة الأولى وهي إخلاص القصد لله تبارك وتعالى، ودائما ما يتكلم عليها أهل العلم وخصوصا عند الحديث عن باب الطلب وأداب الطلب، فإن هذه المسألة لب هذا الباب وأصله وأساسه وعليها مداره، ومن لم يلتفت إلى هذا الأصل فإنه يوشك أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، بل يوشك أن يقع فيما يضاد العلم الشرعي وما ينقضه، بل ما ينقض دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإخلاص القصد لله مبني على أن العلم الشرعي عبادة من العبادات، يجب على العبد أن يخلص فيها لله وأن يقصد الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة، وخصوصا إذا علم طالب العلم أنه قد ينوبه شيء من الرياء والعجب في بداية الطلب. ولذلك يقول أهل العلم: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. وهذه ثلاث مراتب لمن تعلم هذا العلم الشرعي. ومن ابتدأ في هذا الطريق فغالبا ما يصيبه العجب، وغالبا ما يصيبه شيء من الرياء، خصوصا إذا فتح عليهم شيء من المسائل، فتراه لا يحسن حتى التعامل مع من هو أعلم منه وأرفع منه علما، حتى إنك لا تجد الرجل قد يمتحن الشيخ في المسألة والمسألتين وغفل أن الشيخ حتى ولو لم يكن يعلم هاتين المسألتين فقد علم من المسائل الكثيرة جدا أضعاف أضعاف ما تعلمه هذا المبتدئ. الأمر الثاني، وطبعا هذا فيه آيات وأحاديث، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وفيه آيات وأحاديث كثيرة. الأمر الثاني الذي أوصي به في هذا المقام، وهي المسألة الثانية، وهو في الجد والاجتهاد في هذا الباب، وأن ترفع همتك إلى السحاب، وأن تقصد في هذا الباب رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، فتبادر في هذا الرفع لهذا الجهل الذي قد حل بك. وعليك أن تحاول في هذا الباب قدر المستطاع الاستكثار من المسائل على الوجه الصحيح، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فليس القصد هو الاستكثار بحسبه بنفسه، وإنما الاستكثار بالطريق الصحيح. فإن العمر ينقضي والمسائل كثيرة، وطالب العلم يحتاج إلى الجد والاجتهاد ليبلغ، فالمسائل لا تحصر والحوادث كثيرة والنوازل كثيرة، وطالب العلم عليه أن يزداد من العلم الشرعي الذي يؤهله ويخوله إن شاء الله للنظر فيها والحكم فيها وإفادة غيره في هذا الباب. فعليك أن تزداد بقدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتبادر في هذا الباب وترفع همتك، وأن تحرص قدر المستطاع على الازدياد من المسائل الشرعية، وأن تواصل بين الليل والنهار وبين النهار والليل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن لم تعطه كل إن أعطيته المعذرة العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فعليك أن تجد في هذا الباب وأن تجتهد وأن تحرص على زيادة الطلب وزيادة الجهد والمكابتة والعناء، فإنك لن تستطيع الوصول بحسب يعني إذا اقترن بطلبك شيء من الفتور وشيء من الكسل والملل. وكثير من إخواننا من طلاب العلم يعني إذا طلب هذا العلم يطلبه وهو لا يأخذ فيه بالجد والاجتهاد، فترى السنين تمر والأيام تمر ولا ترى فيه يعني زيادة ولا تقدم، ولو حصل شيء من التقدم فيكون تقدما يسيرا جدا جدا لا يكاد يظهر عليه، فلا هو استفاد ولا هو أفاد غيره. وذكرت لكم قبل في الدرس ما حصل مع ابن عباس رضي الله عنهما حين كان يتوسد رداءه عند بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه يتوسد الرداء ينتظر زيد بن ثابت فيجده قائلا في الظهيرة فينتظره عند الباب متوسدا للرداء حريصا على العلم الشرعي، فيقول: حتى إن الريح لتسف التراب على وجهي، حتى الريح تغبر وجهي، يعني يأتي التراب وتسف هذه الريح على وجهي، ومع ذلك ينتظر زيد بن ثابت رضي الله عنه حتى يخرج. فيخرج إليه زيد بن ثابت فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول: أنا أحق أن آتيك. وهذا كثير في هذا الباب. المسألة التي تليها وهي البدء بالأهم فالأهم، وأهم ما يبدأ به هو توحيد الله عز وجل، وهو الذي تبدأ فيه في تعلمه وفي تفهمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكرت لكم غير ما مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، والله قد بدأ بالصفا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاعدة مهمة تندرج تحت جميع أصول الدين، وهي أن ما قدمه الله فقدمه وما أخره الله فأخره. فابدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى فتعلمه والزم، وكذلك تبدأ بتعلم الاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها تنطلق في التعلم إن شاء الله، وتضيف إلى ذلك تعلم الفروض العينية الواجبة عليك مثل الطهارة والصلاة والزكاة إن كان عندك مال والصيام إلى غير ذلك، والحج إذا أردت أن تحج فتعلم هذه الفروض العينية قبل أدائها أو خلال أدائها، ولا بد من هذا التعلم. الأمر الذي يليه واجعلها على شكل مسائل أختصر فيها قدر المستطاع، وإن شاء الله نفتح الباب للكلام إن شاء الله والأسئلة حول طلب العلم إن شاء الله. الأمر الذي يليه وهو أن يتدرج طالب العلم في هذا الباب، أن يتدرج طالب العلم في هذا الباب، فكل فن من الفنون له سلم تعليمي يتدرج فيه طالب العلم، وإذا تدرج في هذا السلم التعليمي فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يدرك ويختصر على نفسه الوقت، يدرك ويختصر على نفسه الوقت. فمثلا وعلى سبيل المثال ذكرنا ثلاثة أمور تذكرونها لاختيار المتن، هي أن يكون الكتاب شاملا وجامعا للمرحلة التي سوف يدرسها الطالب، والأمر الثاني عليه عدة شروح، الأمر الثالث أن يدل عليه أهل العلم ويوصون به. هذه ثلاثة أمور دائما اجعلها نصب عينيك في اختيار الكتاب الذي سوف تتدرج فيه لطلب العلم. فأما الأمر الأول وهو قلنا أن يكون شاملا لتلك المرحلة، فهذا لا بد منه لأنك تحتاج إلى ما يقويك ويؤهلك للانتقال إلى المرحلة التي تليها. الأمر الثاني أن يكون عليه عدة شروح، فتجد مثلا عليه أربعة شروح، ثلاثة شروح، خمسة شروح مثلا مطبوعة أو مسموعة إلى آخره، فالذي لا تفهمه في هذا الكتاب تفهمه في الكتاب الثاني أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس وهكذا. الأمر الثالث أن يدل عليه العلماء، والسبب في ذلك أنك تعلم أن هذا الكتاب اختاره أهل العلم لأجل ميزة فيه، مثلا تكون فيه عبارات يسيرة وسهلة، أو تكون فيه عبارات موضحة لعبارات مشكلة في كتب أخرى، أو تكون هذه العبارات جيء بها بصيغة توضح الباب وتسهله إلى آخره، فاختاروا هذا الكتاب ويعني أوصوا به لأجل ميزة فيه، وخصوصا ذلك يدل على أن الله قد كتب لهذا الكتاب القبول باختصار. وأذكر مثالا على بعض الفنون التي يتدرج فيها طالب العلم. فعلى سبيل المثال في دراسة التوحيد يتدرج الطالب ويبدأ أولا بدراسة ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول، ثم بعدها القواعد الأربع، ثم نواقض الإسلام، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات. ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، هذا سلم تعليمي تستفيد منه بإذن الله تبارك وتعالى. في باب الاعتقاد تبدأ إما بلمعة الاعتقاد أو الحائية، طبعا تنظر في الشروح، الشروح يصعب الآن ذكرها أو ذكر شيء منها وقت ضيق، فإما تبدأ بالحائية أو لمعة الاعتقاد كمرحلة أولى، ثم تنتقل إلى المرحلة التي تليها فتنظر في شرح الواسطية، في شرح الواسطية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى شرح الطحاوية، تنتقل إلى شرح الطحاوية. في هذا السلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت إلى الطحاوية حمد الله. وإن كنت أستحب لك قبل البدء بالطحاوية أن تقرأ في القواعد المثلى, أن تقرأ في القواعد المثلى قبل الدخول في الطحاوية, وهو كتاب طيب جدا يسهل لك باب الأسماء والصفات. طيب, ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الطحاوية فاقرأ ما شئت في هذا الباب مع رد ما أشكل إلى أهل العلم. في علم الحديث, في علم الحديث فأستحب لك أن تبدأ إما بطرفة الطرف أو البيقونية, وأعني مصطلح الحديث, إما بطرفة الطرف أو البيقونية, والطرفة أفضل من البيقونية, طرفة الطرف أفضل من البيقونية. ثم بعد ذلك تنتقل إلى نخبة الفكر أو شرحها نزهة النظر, شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم تنتقل بعدها إلى فتح المغيث في شرح ألفية الحديث السخاوي رحمه الله. أو بإمكانك أن تنتقل إلى اختصار علوم الحديث فتنظر في شيء من شروحه, اختصار علوم الحديث, وله شرح للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى مع تعليقات للشيخ الألباني رحمه الله. في باب الفقه فهنالك طريقتان, في باب الفقه هنالك طريقتان, طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء, طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. فطريقة أهل الحديث هي الرجوع إلى المتون الحديثية, فمنها تبدأ مثلا في عمدة الأحكام, ثم بلوغ المرام, ثم بلوغ المرام, ثم بعد ذلك الكتب كثيرة, ومن أجودها المنتقى, المنتقى نعم, الحفظ هي المتون التي ذكر المستوى الأول على الأقل يحفظه, على الأقل المستوى الأول يحفظ معين بإذن الله. طيب, أين وصلنا؟ أين طريقة الفقهاء؟ ما يصلح أقول لكم شيء, أنتم الآن هنا عندكم مالكية, ليس في خبرة بالمالكية, ترجعون إلى أصحاب الخبرة في هذا الباب. طيب, في أصول الفقه, باب أصول الفقه, فهنالك عدة متون للطالب أن يبدأ بها. فمنها متن الورقات للجويني, الورقات للجويني على ملاحظات فيه متعلقة بالعقيدة, تحرص على شارح ينبه على هذه المسائل, أو الرسالة المختصرة للسعدي رحمه الله تعالى حمك الله. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأصول من علم الأصول, الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلتنظر فيه شرح للشيخ نفسه للشارح للمؤلف. وهناك شروح أخرى. ثم تنتقل بعد ذلك إلى أصول فقه مالكية. في عدة كتب هي. نعم. هذا لكن للمختصر. هذا للمبتدئ. مبادئ الأصول لابن باديس. هذا للمبتدئين. وعليه شرح نفيس للشيخ فركوس رحمه الله أو حفظه الله. عليه شرح للشيخ فركوس نفيس. ما أعرف ما أعرف ليست لي خبرة في المذهب المالكي. نعم. لكن هذا في الفقه ليس في أصول الفقه. مثل ابن عاشر في الفقه ليس في أصول الفقه. أي أصول التفسير. طبعا بالنسبة لأصول الفقه قد ينتقل الطالب بعد ذلك إلى كثير من المتون يعني الموجودة في منها مثلا فوضة الناظر إن وجد عليها شرحا، أو شرح التحرير للفتوحي كتاب طيب ونفيس وعبارته سهلة. طيب في أصول التفسير شرح التحرير للفتوحي ابن النجار الفتوحي، أي أصول التفسير. هناك أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين مختصر وسهل جدا إن شاء الله. وجدت أيضا عليه شرح يكون طيب. ثم مقدمة التفسير لابن تيمية. مقدمة التفسير لابن تيمية. ثم بعد ذلك تهذيب الإتقان وكتاب الإتقان للسيوطي، هذبه الشيخ محمد بازمول حفظه الله، فجاء في مجلدين. تهذيب الإتقان يعني استخرج منه، خرج منه المسائل العقدية المخالفة وكذا واختصره، فجاء نافعا نفيسا. تهذيب الإتقان، تهذيب الإتقان للسيوطي، هذبه الشيخ محمد بازمون. بالنسبة للنحو تبدأ بالآجرومية، فإذا أتقنتها تنتقل إلى قطر الندى، فإذا أتقنته فانتقل إلى الألفية، ألفية ابن مالك. بالنسبة للتفسير، تفسير السعدي رحمه الله تعالى مناسب للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. تفسير السعدي مع الاطلاع على تفسير ابن كثير، مع الاطلاع على تفسير ابن كثير، أو تقرأ في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ثم تنتقل إن شاء الله إذا انتهيت من هذا انتقل إلى الكتب الموسعة. هنا وهو إن شاء الله طيب، إن شاء الله طيب تهذيب التفسير ابن كثير. لكن أنا أتكلم حسب ما خبرته، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتنى به عناية طيبة رحمه الله. وقواعد الحسان طيب أيضا طيب. هذا يدخل ليس في التفسير، في أصول التفسير وقواعد التفسير. طبعا كتب التفسير أصول التفسير كثيرة، في الكتب التي هي على طريقة أهل السنة قليلة. طيب يكفي هذا، يكفي إن شاء الله. طيب المسألة التي تليها، حاول دائما استخراج الفوائد ومراجعة الفوائد من هذه الكتب التي تقرأ فيها، استخرج الفوائد. هنالك طرق كثيرة، كل شخص له طريقته الخاصة. بعض الناس قد يستخرج الفوائد ويدونها في كراسة مستقلة، يدونها في كراسة مستقلة، وبعض الناس يدون الفوائد التي استفادها على نفس الكتاب، وله طريقتان. الطريقة الأولى أن يبرز تلك الفائدة بلون أو يكتب على الحاشية، حاشية الكتاب، الجانبية أو السفلية. والطريقة الثانية هي أن يكتب في بداية الكتاب، في بداية الكتاب، هي الغلاف الخارجي من الداخل، يكتب من الداخل. هذه صفحة دائما غالبا تكون في صفحة بيضاء، فيكتب فيها مثلا الفائدة الأولى أو رقم واحد مثلا، يكتب الفائدة باختصار، اختصار عن ماذا تتكلم الفائدة، فائدة في كذا وكذا، يعمل كفهرس للفوائد التي استنبطها، فيكتب الفائدة الأولى كذا وكذا باختصار في صفحة كذا، اثنين الفائدة، يكتب الفائدة الثانية كذا وكذا في صفحة كذا باختصار. وهذه يحرص عليها طالب العلم بشدة بشدة. طيب إذا كان استماعك للدروس عن طريق الأشرطة، ونتكلم بحسب الحال هنا، أو عن طريق الإنترنت مثلا، فدون كل ما يعني الذي تكتبه، لأن بعض الإخوة ما يعرف ماذا يكتب إذا حضر المجلس العلم. اكتب الفائدة على الأقل في بداية الطلب، على الأقل تكتب الفائدة المميزة عندك، استفدت أمر مميز جديد. قد تتدرج مع الوقت سوف تتعلم ما الذي تكتبه. تبدأ في البداية إنسان ما يعرف ماذا يكتب، اكتب الأشياء التي هي مميزة عندك، اكتبها إما بالحرف أو بالمعنى، ثم مع الوقت ستجد أنك تكتب فوائد أخرى وتزيد فوائد، وبالتالي تكتب بعد ذلك مثلا كل فائدة جديدة عليك، كل شيء جديد، كل ما استجد عليك تكتبه، هذا مع الوقت. ثم تجد نفسك أيضا مع الوقت تتدرج بحسب المجالس التي تجلس فيها، فأحيانا قد تكتب اختيار الشيخ الذي جلست في مجلسه لكي تحفظ هذا الاختيار، وهذا موجود بكثرة. أكتب اختيار الشيخ، اختار شيخنا في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، هذا اختياره. قد تكتب أحيانا، تحرص مثلا على أنك في حضورك هذا الدرس تعرف أن هذا الشيخ متميز في جانب معين، مثلا في جانب إيضاح المسائل العقدية المشكلة في باب أصول الفقه المتعلقة بأصول الفقه، فأكتب كل ما جئت عند مسألة عقدية كتبت، كل ما جئت عند مسألة، فأنت بحسب ذلك فيما بعد لما تتوسع في العلم الشرعي، ولكن كل إنسان يحرص على ما يفيده في هذا الباب. المسألة التي تليها وهي احرص على استخراج المسائل المشكلة، احرص على استخراج المسائل المشكلة في الدرس أو في حال الاستماع وفي حال القراءة أو غير ذلك. احرص، اكتب المسألة التي تشكل عليك اكتبها، واحرص على استخراج تلك المسائل، أن تستخرج من الدرس المسائل المشكلة. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، أن تستخرج من خلال الدرس المسائل المشكلة. لذلك يقول كما يقال، إذا بدأ طالب العلم بدأت تشكل عليه المسائل فقد بدأ يفهم، إذا بدأت تشكل عليه المسائل فقد بدأ يفهم، بدأ الذهن يتحرك. لما؟ بداية هو كل يسلم، نعم نعم نعم نعم صحيح نعم. هذه ليست علامة على، يعني قد يكون إنسان يعني فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الذكاء غير ذلك، يفهم المسائل من أول وهلة، لكن لابد أن تشكل عليك مسائل في هذا الطريق فتحاول معالجة هذا الإشكال بشيء من البيان والتوضيح، فلابد من هذا الباب. وهي مسألة مهمة، أكرر مهمة مهمة مهمة، تستخرج هذه الإشكالات ولكن تطرحها على إما على الشيخ الذي تستمع إلى درسه أو تجلس أمامه أو تحيلها إلى أهل العلم في هذا الباب. المسألة التي تليها هو أن تجعل لك جدولا منظما محددا تجري عليه وتمشي عليه. فأنا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية عندي درس، أستمع لشرح فلان من المشايخ على كتابي كذا، فهذا وقت عندك مقدس. تأتيك الزوجة قل لها السلام عليكم ما عندي وقت، يأتيك زائر قل له بابي مغلق عندي درس، يأتيك كذا ما أستقبل أحد، هذا وقت عندي من الساعة 10 إلى 11، من الساعة 9 إلى الساعة، هذا عندي وقت لا أستقبل فيه أحدا، عندي زيارة عندك كذا، أعتذر ما أستطيع عندي درس. تجعل هذا الوقت وقت أبدا لا تستقبل فيه أي شيء، هو وقت للدرس. هذا كلام الآن فيما لو كنت تستمع للأشرطة وكنت تستمع للدروس سماعا من الأشرطة، ونتكلم بحكم الوضع هنا، أو كنت تستمع في الشبكات عن طريق الإنترنت لدروس العلماء أو غيره من طلبة العلم، فهذا الوقت عندي أبدا لا أستقبل فيه أحدا ولا أذهب إلى أحد ولا أزور أحد ولا يزورني أحد، وليس عليك تثريب وليس عليك لوم، ولو لامك من لامك فدعه يلوم كما يشاء. واضح هذا الأمر الذي بعده. وأيضا ضع لك جدولا محددا في خلال الأسبوع كامل، ففي اليوم الفلاني أنا عندي درس درسين بحسب الطاقة والوسع والفراغ، يوم السبت عندي كذا وكذا وكذا، يوم الأحد عندي كذا وكذا وكذا، قد أزيد في نهاية الأسبوع قد أنقص، أجعل لأهلي وقت محدد لابد من أن أفرغ لهم. ما تقول الزوجة قد يعني كما قال أظنها امرأة الزهري رحمه الله، كانت تقول عن كتب الزهري، كانت تقول عن كتب الزهري رحمه الله، تقول والله إن هذه الكتب أشد علي من 4 براير. واضح؟ الكتب أشد عندي من 4 براير. طيب الكتب له طالب العلم لابد أن يكون له عناية في هذا الباب، اجعل لك وقت تدرس فيه، لكن أيضا اجعل وقتا لأهلك، وأن لأهلك عليك حقا. الأمر الذي يلي هو أن تنمو معك مكتبتك، كما أنت تقدم في العلم مكتبتك تتقدم معك، تزداد مع الوقت من الكتب، تزداد مع الوقت من الكتب. وهذا الكلام فيه واسع، كيف تبني هذه المكتبة، ويطول الكلام فيه، وعلى ماذا تحرص وماذا تختار من الكتب، الكلام فيه واسع، وكيف تختار الطبعات والنسخ وغيرها، لا يسع فيه المقام. الأمر الذي يليه وهو أنك إذا أسست تلك المكتبة فرتبها ترتيبا جيدا تستطيع فيه الوصول بسرعة إلى الكتاب المطلوب. المكتبة تكبر مع الوقت، ومن كانت له عناية جيدة في طلب العلم مع الوقت تكبر مكتبته فتصبح مكتبة كبيرة. بعض المشايخ له مكتبات لعلها يعني أكبر من هذا القسم هذا من المسجد، يعني على الجدران وعلى الوسط كذلك. مكتبتك تكبر معك مع الوقت، مع الوقت أنت تتقدم والمكتبة تتقدم معك. الأمر الذي يليه أو قضية ترتيب المكتبة لا بد فيها من اختيار، إما حسب الفنون ترتبها، فمثلا الفقه، الحديث، المصطلح، أصول الفقه إلى آخره، ترتب هذه المكتبة حمك الله. طيب الأمر الذي يليه أن تعتني بالكتب، ولعله مما أذكره في هذا المقام ما رأيته من بعض الإخوة وفقني الله وإياه. مثلا الكتاب، هذا الكتاب فيه آيات وأحاديث، فيه وحي من الله، فيه كلام الله. تجد بعض الطلبة لا يبالي، يضع رجله على الكتاب، يدوس الكتاب، لا يبالي يرمي الكتاب في مكان كذا، لا يرمي، لا يبالي مثلا لو أنه مد رجله والكتاب عند رجله. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، ولا يليق بالعلم الشرعي أبدا. احفظ العلم الشرعي. أيضا إذا رتبت الكتب أو إذا وضعت الكتب، فضع القرآن فوق، ولا تضع فوق كتاب الله شيئا أبدا. إذا وضعت الكتب بعضها فوق بعض، فاجعل التفسير هو في الأعلى وتحته بقية الكتب، التفسير اجعله في الأعلى. وهذا نبه عليه غير واحد من صنف في باب آداب طلب العلم كالزرنوجي رحمه الله تعالى في كتابه في طلب العلم. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. أيضا يعتني بالكتب ولا تهملها ولا ترمي بها. كثير من الإخوة الكتب عليها غبار منذ أشهر ولا يدري عن هذا الغبار ولا يلتفت إليه، يعتني بالكتب. الأمر الذي يليه، هذه الكتب لابد أن يكون لك معها علاقة دائمة، والناصح لنفسه قد تكون علاقته مع الكتب أشد من علاقته مع الزوجة. هذا الناصح لنفسه يتعلق بهذه الكتب أكثر من تعلقه بالزوجة وبالولد، لأن فيها علم الوحي وكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اعتني بها واجعل معك بينك وبينها علاقة دائما، ما تقرأ في هذه الكتب وتتردد على هذه الكتب وترجع إلى هذه الكتب وتقرأ فيها وتزداد. له هذا يكفي إن شاء الله. طيب أختم بالتذكير بالاستفادة مما تحضره من مجالس العلم، وإياك أن تحضر مجلسا من مجالس العلم ويكون آخر عهدك بهذا المجلس هو المجلس الذي جلست فيه. إذا خرجت دائما الدروس، وهذه لعلها من المسائل المهمة التي ينبغي التنبيه عليها، لابد أن يكون لك شيء قبل الدرس وشيء بعد الدرس. من أراد أن يجتهد في هذا الباب فعليه بهذين الأمرين، يكون لك شيء قبل الدرس وشيء بعد الدرس، وهذا يختصر عليك الوقت والطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل الدرس، سواء كان الدرس استماع أو حضور، فقبل الدرس ابدأ بالتحضير للدرس، اقرأ المتن قراءة جيدة، واقرأ في أي شرح من شروح هذا المتن المختصرة الشرح الذي يناسب المرحلة التي أنت فيها، لعلك تستوعب من هذا الشرح 10% 20% مناسب جيد. تأتي عند الشيخ تستمع، فإذا بك تستوعب في هذا الدرس لعلك 80% 90% بإذن الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن أكثر بإذن الله. ثم ترجع بعد الدرس تراجع الذي أخذته على الشيخ، فتنظر فيه وتراجع وتنظر، الشيخ قال كذا في هذه المسألة وقال كذا في هذه المسألة. والمراجعة لها طريقتان، أن تراجع بينك وبين نفسك أو تراجع مع أحد إخوانك، والثانية أفضل من الأولى، أن تراجع مع أحد من إخوانك يكون لك رفيق في هذا الطريق وصديق في الطلب معين على البلوغ بإذن الله سبحانه وتعالى، فتراجع معه العلم الشرعي. ماذا قال الشيخ في مسألة كذا؟ فيقول لك كذا. طيب ما الدليل؟ الدليل قال عليه كذا. وأنت ما قولك في المسألة؟ والله القول هو كذا. ولماذا قال الشيخ كذا؟ لا. طيب في هذه المسألة أشكلت هنا؟ يعني الكلام فيها لماذا هو الإشكال ولماذا طلع، فتراجع معه المسائل هذه بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله أن هذه المسألة إن دخلت في الرأس نادرا ما تخرج منه، نادرا ما تخرج منه بإذن الله، لكن يكون مراجعة جيدة إن شاء الله. فله يكفي، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والمعونة، وأن يجمعنا في جنات النعيم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، الله أعلى وأعلى. نعم شيخ. أي لا، كيف البداية يعني تقديمها على التوحيد؟ ها اي طيب، هذا ما في شك، لكن مثلا يدرس، يقول انا والله ما ادرس الفقه حتى ادرس اصول الفقه، هذا خطا، لانك انت الان واجب عليك ان تتعلم الفروض العينيه، فكيف تؤجل الفروض العينيه اصلا؟ ما يجوز لك تاجيلها، لا بد تتعلم الفروض العينيه. اما تقديم الفقه على الاصول او الاصول على الفقه، هذا في من اراد الزياده على الفروض العينيه، الان يريد ان يطلب العلم ويمشي في هذا الطريق، فنقول له استعن بأصول الفقه في هذا الطريق، استعن بأصول الفقه يرحمك الله إن شاء الله. والتدارس والتذاكر في هذا الباب، في باب هو كسائر العلوم، علوم الآلة وغيرها، هو كسائر العلوم، لكن المهم أن ما أشكل يرد إلى أهل العلم، هذا المهم. أنا ذكرت غير ما مرة الله يحفظك أنه طالب العلم له أن يتكلم في حدود ما يعلم، ففرق بين أن يتكلم في حدود ما يعلم وبين أن يتصدر، فإذا تكلم في حدود ما يعلم فهذا لا بأس به، لكن لا يتصدر. والمدارسة تكون مدارسة هي مفاعلة بين طرفين، فليست المدارسة من طرف واحد، المدارسة بين طرفين، فأنت تسأل وهو يسأل، وهو يسأل وأنت تجيب، وهكذا أنت تسأل وهو يجيب، وبهذه الطريقة فليس فيكما أحد متصدر على الآخر، فليس فيكما أحد متصدر على الآخر، ولا يمنع هذا أن يكون شخص يدير المجلس لو كانوا ثلاثة أو أربعة، فليس هنالك أحد متصدر لهذا المجلس، إنما هو من باب إدارة الكلام، و يلا ابدأ يا فلان، أنت ما رأيكم أن نبدأ بمسألة كذا إلى آخره، لكن أن يبدأ في شروح الكتب، يبدأ يشرح الكتب ويبين الكتب، هذا الذي فيه الإشكال. وأنا لا أحبذ لإخوتي أن يبدأوا أبدا إلا إذا كان سيبدأ من بيان بعض المسائل التي واضحة، هي واضحة للعامة، مسائل التوحيد، يقرأ لهم في شيء من كتب التوحيد التي فيها مسائل ظاهرة واضحة، هذه مثل هذا، ولا تحتاج إلى ليس فيها إشكال وليس فيها ولا تحتاج إلى بيان وشرح. والمسائل التي يستفيدها طالب العلم، إما أن يستفيدها من الشيخ وإما أن يستفيدها من الكتاب، فيستحيل بعض الإخوة يظن أنه لابد أن كل مسألة يتكلم فيها الإنسان لابد أن يكون تعلمها من شيخ مباشرة، هذا ما يمكن، لا يوجد هذا الشيخ الذي تعلم كل المسائل من شيخه في مجلس علم، ما يمكن هذا، ما تجدها، لا يوجد، لكن المسائل تختلف، فمن المسائل ما يمكن الإنسان أن يطلع عليها، ولو اطلع لا فهمها، لأنها واضحة ما تحتاج إلى زيادة بيان وتوضيح، وبعض المسائل لا تحتاج إلى شرح وبيان، وقد يفهم أصل المسألة ولا يفهم تفاصيلها، فالتفاصيل يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى العلماء أو إلى من هو أعلم منه. المسألة متفاوتة، لكن فرق بين التصدر وبين المدارسة، وأن الإنسان أو أن الإنسان يتكلم في حدود ما يعلم من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنتم بين أمرين، إما أن لا يتكلم أحد، ها لا يتكلم أحد والناس محتاجة. ولا نتكلم يا إخوة عن التصدر، لا تكلم عن التصدر، بالله عليكم افهموني وافهموا مرادي، لا تكلم عن التصدر. تتكلم مثلا رجل إمام مسجد يقرأ للعامة مثلا في كتاب واضح من الكتب، في مثلا يعلمهم مثلا شيء من بيان التوحيد أو شيء من المسائل التي لا تحتاج إلى شرح، التي لا تحتاج إلى شرح. هذا باختصار، الله أعلم. طيب جميل، جزاك الله خير. طيب نعم، لا نعم، يحسن الظن به. هذا لا شك. اي معروف من باب الاسماء. نعم الله المستعان، هذه مصيبة، كانت كذلك هي مصيبة. بس الله المستعان، جزاك الله خير، جزاك الله خير. انت اظن كلام الاخ جزاه الله خير واضح، اظنه واضح، جزاه الله خير، وما تفضل به حق، جزاه الله خير، ولا بد من أن نجعله نصب أعيننا دائما. وكلام مهم جدا، وكلام يعني الإخوة قد يخلط بعضهم هذه المسائل ببعضها بعضا. إذا كان مثل المجالس هذه لا يريدها كما قال الأخ إلا طلبة العلم، فنقول للإخوة من طلاب العلم فلا تأخذوا علمكم إلا من هو أهل لأخذ العلم عنه. كانت هذه المجالس لا يريدها إلا طالب العلم، فالإنسان لا يأخذ علمه إلا من هو أهل لأخذ العلم عنه، قد زكاه أهل العلم ودل عليه العلماء. لكن في نفس الوقت لا نمنع من ظهر لنا أنه أتقن مسألة من المسائل أن يبينها للعامة فيما في حدود ما يحتاجون إليه. فلا يقال مثلا من رأى عند رجل من الرجال أو من الأشخاص عنده شيء من البدع لا تتكلم حتى يزكيك الشيخ فلان أو المشايخ أو كذا، حتى تأتي وتنكر هذه البدع وتبين هذه المسائل الظاهرة التي لا تحتاج إلى شيء من كثرة البيان والتوضيح إلى آخر. قد حصل عندكم الحمد لله في هذه البلاد يعني خير عظيم مما رأيناه وسمعناه في باب في هذا الباب أو حتى في باب يعني الأضرحة وغير ذلك مما حصل، ولا أتكلم عن حرق الأضرحة، ما أتكلم عن هذا. فهذا إن فعله على هذا النحو فهو مخطئ، وقد ارتكب خطأ عظيما، لأنه ما زاد الأمر إلا تمسكا به، جعلهم يتمسكون أكثر وأكثر وإلصاق التهمة لأهل الخير. عموما الله المستعان، ايش كنت اقول أنا. فأي نعم، هذا في باب الطلب، باب الطلب والتعلم لا، هذا خذه إن هذا العلم دين، فلا فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، لابد من هذا لهذه النظرة، لابد من هذه النظرة. وطالب العلم الذي تعلم مسألة ومسألتين يعلمها للعامة، يبين للعامة أنني أنا لازلت قزما، فلا تعظموني ولا تبجلوني، أنا لازلت طفلا في هذا الباب. هذا ينبغي ويجب على الإنسان. وما ازداد عبد وما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا أو ما توضع عبد لله إلا رفعه الله، رفعه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الذي يتواضع لله هذا الذي يرفعه الله، وهذا مرجعه إلى الإخلاص في هذا الباب. والمصيبة أن يتكلم الإنسان في باب التوحيد، يتكلم في باب التوحيد وهو مرائي، الله المستعان، صلى الله العفو والعافية. إن شاء الله يأتون إن شاء الله المشايخ، إن شاء الله يوضحون، إن شاء الله يأتونكم إن شاء الله غيرنا إن شاء الله من المشايخ الفضلاء، مشايخنا لعلهم إن شاء الله يزوركم أحد منهم ويكون إن شاء الله في الخير، إن شاء الله إن شاء الله يكون في الخير. نحن نوصل الرسالة وأنتم أوصلوا الرسالة إذا جاءكم مشايخنا إن شاء الله. خلاص ولا نأخذ شيء بس؟ عندكم شيء في طلب العلم؟ تفضل يا شيخ. يدرس في فتح الباري يشرح او يقرا؟ ويقرا معناه انه فقط يقرا بدون تعليق. الله المستعان، هذا انطلق إلى جبل وعر وعنده الطريق المعبد، فترك الطريق المعبد وانطلق إلى ذلك الجبل الوعر. الله المستعان، خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. يبدأ بفتح الباري وهو مبتدأ في الطلب ويقرأ فيه على الناس ويوضحه لهم. لو كان يشرح فتح الباري وهو متقدم في الطلب نقول له أخطأت، قل له أخطأت. الله المستعان. نعم، طيب، يعني هنا لكتب أخرى قبلها مؤهل هو لشرحها؟ أنتم أجبتم، الله يحفظكم. نعم، ما سمعت، لم يطلب العلم أصلا، هذه أخرى. الله المستعان، الله المستعان. عموما هذا أخوكم جزاكم الله خير، وهذا يعني يوجه له النصيحة بلطف، جزاه الله خير، ولعله أراد خيرا، وكم من مريد للخير لن يبلغه ولن يدركه، لعله أراد خيرا. صلى الله عليه وسلم عنه، نبهه إن شاء الله، نبهه. أخوكم حزبي، سبحان الله يا شايخ، يعني كل شيء كل دقيقة تعطوني كلمة زيادة، يعني ما أدري بعد شوي إيش تقولون. ها إيش تقول بعد زيادة؟ ها أيضا والله هو العتب على من يحضر أكثر، العتب على من يحضر. أعرفهم اذكرهم، لا أعرفهم لا تذكرهم. من تونس؟ ما لي معرفة في أهل تونس. طيب أنت أخبرني بالذي عندهم وأنا أقول لك صح وخطأ. ما أعرفهم. هات من مثلا إذا كان من المشهورين. طيب هات أسألك سؤال. نعم. ما يسمع. هارس إن شاء الله يصلحنا وياه. طيب غيره. طيب أي والله هو من باب التعلم يقدم أصول الفقه على القواعد الفقهية. قواعد فقهية فيها عندك منظومة القواعد لابن السعدي رحمه الله تعالى في المبتدئ نفيسة جدا، نفيسة جدا. نعم شيخ عبد الرحمن هات. والله ذكرنا كثير يا شيخ عبد الرحمن، عليك بثلاثة الأصول. اتفقنا؟ الله يبارك فيك ويحفظك. طيب نحن ذكرنا أكثر من 10 كتب يا عبد الرحمن. كان غير موجود؟ طيب الله يبارك فيك يا ابني، الله يحفظك، الله يحفظك. إن شاء الله الإخوة كتبوا، ترجع هذا صاحبك الذي بجانبك كتب كتب كثيرة، اكتبها من عنده وانقلها إن شاء الله. عامة. طيب إن شاء الله نصيحة عامة يا إخوة، احرصوا على الاختلاف والاجتماع لكن على الحق، وإذا نزلت بكم مسائل فارجعوا بها إلى أهل العلم، أصلحوا ذات بينكم، وحاولوا أن تغلقوا باب الفرقة، فالدعوة التي في بدايتها التفرق، وأتكلم بناء على ما رأيت وسمعت، الدعوة التي في بدايتها التفرق سوف تكون مآلها إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حرصوا على الائتلاف، الاجتماع على الخير، وأن يكون بينكم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وإذا رأيت فتور من أخيك فشد على يديه وأعنه على الخير، وإذا رأيته قد ركن إلى الدنيا فلا تقل نفسي نفسي، هذا في الآخرة نفسي نفسي، لكن في هذه الدنيا أعن إخوانك على الخير وشد بأيديهم وخذ بأيديهم إلى الخير. إذا رأيت من أخيك شيء من التقصير ذكره بالله، وعيت من التقصير في الشرع وهذا لابد أن يحصل وأن ترى، إن عليك بالنصيحة وعليكم بالتآلف، وإذا رأيت أحد إخوانك قد بدرت منه شيء من المخالفة للسنة فابدأ بالنصيحة قبل التبديع والتحذير، ابدأ بالنصيحة، أخوك معك في الطريق، فربما جهل مسألة فوقع في شر أو في بدعة أو في مخالفة، ابدأ بالنصيحة. ورأينا والله يا إخوة بعض الإخوة الذين حصلت بينهم وبين إخوان المخالفات، ونتكلم كله كلامي عن تونس ما أتكلم عن خارج تونس، حصلت خلافات بينهم وبين بعض الإخوة، والله بعضهم يعني ما تقول مسكين ولا فقير في العلم، هو أشد من المسكين والفقير في العلم، ولا يفهم شيء ولا يعرف أي شيء، مسكين لا يفهم أي شيء في العلم الشرعي. فأنت لو جئت به وجئت بعامي لا لم يطلب العلم أبدا ولم يسمع بالعلم الشرعي، لو جئت بهما لكانوا سواء، ولعله يمكن حتى العامي أفضل، وصار بينه وبين إخوانه خلاف، وصار بينه وبينهم تفرق، وصار بينه وبينهم ما صار. إخوة احرصوا على الائتلاف، والجاهل يعلم، الجاهل يعلم. اصبروا على إخوانكم، من بدر منه خطأ، من بدر منه زلل، من بدرت منه مخالفة، النصيحة أول ما يبدأ به، ولا تبادروا وتسارعوا إلى التبديع والتحذير قبل التنبيه على الخطأ وبيان الخطأ وتوضيح الخطأ وكشف الشبهة التي قد تكون عنده. وأيضا أوصيكم بالتواصل مع المشايخ، رأيتم شيء على أخيكم قد يكون أشكل أو كذا، اتصلوا. وأحيانا الخلافات قد تحل في مجلس واحد وتنتهي، قد تكون كلمة توجه من أحد المشايخ أو أحد طلبة العلم أو أحد العلماء لهذا الأخ ويترك ينزع. فلا تبادروا إلى الخلاف، بل بادروا إلى الاتفاق والاجتماع، لكن على ماذا؟ الكتاب والسنة. دائما إذا ما ذكرنا الاجتماع والاتفاق سواء نبهنا أو لا، فاعلموا أن الاجتماع إنما يكون على كتاب الله وسنة رسوله، ما غير ذلك فلا خير في الاجتماع ولا خير في التآلف في غير كتاب الله وسنة رسوله وفي غير ذات الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على الألفة والاجتماع، ثم احرصوا على معاونة بعضكم بعضا في طلب العلم، فبلدكم في حاجة إلى طلبة العلم، وفي حاجة إلى من يدعو إلى الله على بصيرة. واصل الليل بالنهار والنهار بالليل، وجد في هذا الباب، واطلب بصدق، واحصد الثمر بإذن الله، تراه ناضجا يانعا إن شاء الله، تأكل منه أنت وتطعم غيرك منه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن يجعلني خيرا مما تظنون. وأشكر لكم في ختام هذه المجالس أنكم قد أحسنتم الظن بأخيكم فجلستم بين يديه، وهو لا يساوي هذا الاحتفال، جزاكم الله خير الجزاء. ولا أقول هذا والله تواضعا، ولكنني أقوله من باب البيان، ما أنا إلا طالب علم جلست بين أيديكم نتذاكر في هذا الكتاب الذي كان بين أيدينا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وأن يجعل ظاهرنا وباطننا كله صلاحا، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين، نحمده عز وجل حمدا يليق بجلاله. الحمد لله يا رب العالمين، نحمده عز وجل حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. إذن أيها الأخوة الكرام، تشد هذه الدورة المباركة رحالها، وهي الدورة دورة ابن أبي زيد القيرواني التأصيلية، وذلك بإشراف شيخنا الفاضل حامد جنيبي حفظه الله. وتم بفضل الله عز وجل شرح الرسالة التبوكية للشيخ ابن القيم الجوزية مع الإجابة عن بعض الأسئلة، فنصر الله عز وجل أن يجازي الشيخ حامد على هذا الشرح، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يثبته على منهج السلف الصالح، وأن يزيده الله عز وجل من فضله وعلمه. كما نسأله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا مرحوما وخالصا لوجهه العظيم، وأن يجمع شملنا ويوحد صفوفنا ويجعلنا متحابين فيه. وكما نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدورة مفتاح لدورات علمية أخرى، وكما نشكر كل من كان سبب في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عمله في ميزان حسناته، وجزاه الله كل خير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وأن يرزقنا الجنة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.